مراقبة الله جل وعلا خصلة عظيمة من خصال المتقين، تورث العبد التقوى وتورثه كل خير عند أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. عند أن يتفكر الإنسان هذا الأمر ويعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، كما قال في هذه الآية المباركة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، جميع ما في البر وجميع ما في البحر يعلمه الله. وبل يعلم الله سبحانه وتعالى، يعلم الله عز وجل دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما في ظلمات البر والبحر، ويعلم الله سبحانه وتعالى كل شيء، وما تسقط من ورقة. انظروا إلى عدد الأشجار في الأرض، انظروا ما أكثر الأشجار في أرض الله عز وجل وكم عدد أوراقها، والله سبحانه وتعالى يعلم عددها بدون نقص ورقة واحدة، ويعلم ثابتها وساقطها سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الورقة الواحدة تسقط فهي في علم الله سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا رطب ولا يابس ولا حبة أيضا كلها في علم الله. يقول لقمان عليه السلام لولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، وحبة الخردل أصغر من حبة الذرة. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، في جوف صخرة عباد الله، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم الله ما تحدث به نفسك وما تراود به نفسك، يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فما تحدث به نفسك وما يأتيك من الخواطر على قلبك كلها في علم الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله سبحانه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما من شيء رطب ولا شيء يابس إلا قد علمه الله وأحصاه وكتبه في اللوح المحفوظ. الرطب واليابس يشمل كل شيء، فإن الموجودات ما بين رطب ويابس فكلها في علم الله، وكلها قد أحصاها الله في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. أحصى الله سبحانه وتعالى كل ما يخلقه إلى قيام الساعة، وكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير. الله الله الله عباد الله، انظروا إلى سعة قدرة الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الله سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي يقبض أرواحكم في النوم، يقبضها سبحانه وتعالى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، كل ما تكتسبه في النهار، كل ما تعمله في النهار كله يعلمه الله. ما تعمله في ليلك ونهارك، ما أخفيته على الناس فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. لا يخفى على الله شيء عباد الله، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، الله يعلم منك كل خطوة، وكل عمل وكل أمر تفكر فيه وكل أمر يخطر على نفسك وما توسوس به نفسك كله في علم الله سبحانه وتعالى. إذا تذكر الإنسان مثل هذه الأمور فإنه يراقب الله، وإن ذلك يورثه تقوى الله ويورث الاجتهاد في طاعة الله، ويعلم أن الله مطلع عليه، أن الله رقيبه، فأين سيذهب عن اطلاع الله جل وعلا، وأين سيختفي عن اطلاع الله وهو لا تخفى عليه خافية. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ ما هناك خافية على الله سبحانه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ما يخفى على الله عز وجل شيء. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، يوم يظهر الله سرائر الصدور، من الذي سيخفي عليك؟ ما مع الإنسان عند الله عز وجل إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه في هذه الحياة الدنيا بالأعمال الصالحة والرجوع إلى الله والتوبة والإنابة والاستغفار والمراقبة لله جل وعلا والخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا اطلع عليك العباد وإذا راقبت العباد سيقول فلان وسيقول فلان. كم من الناس يخشون على سمعتهم بين الناس ولا يخشى على نفسه أن يفضح على رؤوس الخلائق يوم القيامة والعياذ بالله. همه أن يكون مستورا بين الناس، وهذا أمر كل الناس يحب أن يكون مستورا، ولكن لا يغفل عن الفضيحة العظمى بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يغفل الإنسان عن ذلك. قال الله سبحانه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال الله جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. فيا عباد الله إننا في غفلة عن مراقبة الله جل وعلا، نحن في غفلة جرأتنا على معصية الله، نحن في غفلة جعلتنا نتهاون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، نحن في غفلة جعلتنا نتعدى على الأعراض ونتعدى على حقوق الناس، نحن في غفلة عباد الله جعلتنا نهتم بأمور الدنيا ونترك أمور الآخرة، نحن في غفلة جرأتنا على البعد عن الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نراجع أنفسنا عباد الله، والله عز وجل مطلع علينا يعلم كل ما نعمله ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال الله عز وجل ثم يبعثكم إليه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ينبئك الله بكل ما عملته ويحاسبك الله عز وجل على أعمالك، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يحاسبك الله على الأعمال، يحاسبك الله على الأقوال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه. فالله سبحانه وتعالى إليه مرجعنا، كلنا سنرجع إليه بأعمالنا التي قدمناها، من قدم خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله هذه الأعمار قصيرة، هذه الأعمار قصيرة، انظر إلى عمرك كم مرة كم مضى عليك من العمر وماذا بقي عليك من العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 و وأقلهم من يجوز ذلك، وكذلك قد يأتيك الموت قبل ذلك. فيا عبد الله ماذا قدمت للقاء الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هل من حساب تحاسب به نفسك قبل أن تقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبك على أعمالك؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. عباد الله، كم ذكر الله في كتابه الكريم عن المرجع إليه، ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، في آيات كثيرة يحذرنا الله عز وجل ويذكرنا بأن المرجع إليه، وأن ماذا؟ وأن النفوس ستوفى حسابها يوم القيامة، في آيات كثيرة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، في آيات كثيرة يبين الله ويذكر عباده أن المرجع إليه، وأن كل إنسان سيوفى بعمله فعلينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وهو القاهر فوق عباده، الله قادر عليك، الله قادر على أن يأخذك في أمر واحد كلمح البصر. قال الله سبحانه: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا عباد الله، لا تظن أنك وأنت قائم على معصية الله إذا أمهلك الله ولم يعجل لك بالعقوبة، لا تظن أنك على الخير. قال الله سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل لا يشعرون، هذا عباد الله، هذا كماذا؟ من إملاء الله عز وجل للظالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال الله سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. يا عباد الله، ليس الميزان عند الله عز وجل بأنه يمد الإنسان بأنه إذا أمد الإنسان بالمال والبنين فقد أكرمه، كلا، الكرامة بالتقوى، الكرامة عند الله عز وجل بالصلاح والدين والثبات عليه حتى الممات. قال الله سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فليحذر الإنسان وليراقب الله عز وجل وليعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، مطلع على الصدور، يعلم الله سبحانه وتعالى كل أمر يخفيه الإنسان أو يظهره، إنه يعلم السر وأخفى. فعلى المسلم أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه وأن يتذكر مراقبة الله جل وعلا، وأن الله عز وجل مطلع على جميع الأقوال والأفعال. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى امتدح عباده المراقبين له الخائفين منه الذين يسارعون إلى مرضات الله وجعلهم من عباده المحسنين. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عند أن يستشعر الإنسان أن الله مطلع عليه، أن الله يرى، يجعله يجعل العبد يراقب الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله عز وجل بالمرضات، ويبتعد عن الله عز وجل في كل ما يسخطه، يبتعد عن كل ما يسخط مولاه. فعند ذلك يحقق التقوى لله جل وعلا، يراقب الله. إذا عمل عملا أو حدثته نفسه بالعمل راجع نفسه وراقب الله سبحانه. ولذلك من هم بالسيئة ثم تركها مراقبة لله فإن الله عز وجل يكتبها عنده حسنة كاملة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فإذا هم العبد بسيئة قالت الملائكة: يا رب هذا عبدك يريد أن يعمل سيئة. قال الله عز وجل: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها من جرايا فاكتبوها له حسنة كاملة. فإذا تركها خوفا من الله سبحانه كتبت له حسنة كاملة. هذا من فضل الله جل وعلا ومن حلمه ومن إحسانه سبحانه وتعالى لعباده، أن يهم بالسيئة ثم يتركها خوفا من الله، لا عجزا، يتركها خوفا من الله ومراقبة لله، فتكتب في صحيفة حسناته أنه ترك هذه السيئة خوفا من الله عز وجل. امتدح الله عباده وأثنى على عباده المتقين الذين يخافون مقام ربهم جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إلى أن قال الله سبحانه وهو يمتدح تلك الجنان العظيمة، قال الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما خاف مقام ربه وخاف موقفه بين يدي الله عز وجل أحسن الله عز وجل إليه بسبب إحسانه وبسبب تحقيقه للإحسان عند أن راقب الله عز وجل، فحقق الإحسان في عبادة الله بسبب المراقبة، فأورثه الله الجنان وأورثه الله الأمان بعد الخوف في الدنيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عباد الله، فالله سبحانه وتعالى كما يحب من عباده الإحسان، يحب من عباده المراقبة له، يحب من عباده أن يكونوا في خوف من الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك يتحقق عند أن يحقق الإنسان المراقبة على الوجه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، إذا جاءك الشيطان أو أمرتك نفسك الأمارة بالسوء، أو جاءك الشيطان يحول في نعم يسول في صدرك في أمور الشر، فتذكر ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك وسواك وعدلك، والذي أنعم عليك وأكرمك، والذي أعطاك وأمدك، تذكر أنك تعصي الله سبحانه وتعالى. عند ذلك هذا يكون سببا عظيما في أن يكفك عن الشر وتكف نفسك عن الشر وتكف شر نفسك عن السوء والمعاصي عند أن تراقب الله جل وعلا. لا تستخف بالذنب أيها المسلم، وانظر إلى عظمة من تعصي، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فالله عز وجل قد جعل عليك الحفظة، يحصون عليك أعمالك وماذا؟ ويكتبونها عليك، وكل شيء كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الله سبحانه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال الله سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا يظلم الله إنسانا مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فعلينا عباد الله أن نراقب الله، علينا أن نراقب الله. إن كثيرا من الناس، إن كثيرا من الناس إذا أراد المعصية استخفى عن أعين الناس ولا يذكر نفسه أنه لن يخفى عن عين الله عز وجل، أنه لن يخفى عن رؤية الله جل وعلا وعن مراقبة الله سبحانه وتعالى، لن يخفى. يستخفون من الناس ويستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فيا عباد الله، إن هذا باب واسع، ولكن أين الأثر وأين الثمرة؟ إن كثيرا من الناس يعلم هذه الأمور ولكنه يغفل عنها أو يتغافل، يغفل عنها أو يتغافل. علينا أن نجعل هذه الأمور في قلوبنا، علينا أن نجعلها نصب أعيننا، علينا أن نعلم وأن نستيقن أننا في دنيا ثانية، وأن لنا لقاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. لن تأخذ معك مالا، ولن تأخذ معك عمارة، ولن تأخذ معك ماذا، ولن تأخذ معك شيئا من متاع الدنيا. ستحمل أعمالك الحسنة أو السيئة، تحملها يوم القيامة وتلاقي الله عز وجل وتعرض على الله عز وجل بأعماله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. علينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإحسان والتقوى، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإحسان والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إن أعداء الدين يمكرون بالإسلام والمسلمين ليلا ونهارا، فامكر بهم يا خير الماكرين. اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل كيدهم ومكرهم تدميرا عليهم. اللهم لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم اجعل بأس الكافرين بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم. اللهم الطف بالإسلام والمسلمين، اللهم الطف بالإسلام والمسلمين. اللهم احفظ علينا بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا بلادنا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أبداننا، واحفظ علينا أموالنا وأهالينا وأولادنا. اللهم إنك خير الحافظين، فاحفظ عبادك المؤمنين. سبحانك ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.